الصفحة التاسعة: الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح، فتح مكة، داخلا إليها من الثانية العليا وإنه لخاضع لربه، حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله، شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات. تفسير ابن كثير: السؤال: ما الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه حالة النصر والفوز والظفر؟ الوقفة الثانية: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فيه تهديد لهذه الأمة بما غلب على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم باستبدال الأدنى في المعنى من الحرام والمتشابه بالأعلى من الطيب. تفسير البقاعي: السؤال: ماذا تفيد هذه الأمة مما حصل لليهود وما يحصل لهم؟ الوقفة الثالثة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جزاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم. تفسير السعدي: السؤال: لماذا كانت الذلة والمسكنة عقوبة مناسبة لمعاصي بني إسرائيل؟ الوقفة الرابعة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ومعنى لزوم الذلة والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدا عليهم سيم الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم، فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم، ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم. تفسير ابن عاشور: السؤال: الحرص والطمع صفة يهودية، كيف دلت الآية الكريمة على اتصاف اليهود بها؟ الوقفة الخامسة: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا، بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. تفسير السعدي: السؤال: إذا استسلم الغافل للصغائر أوقعته بالكبائر ثم الكفر، وضح ذلك من الآية. الوقفة السادسة: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها والتنقل من أصغرها إلى أكبرها. تفسير ابن عاشور. السؤال: انتقل بنو إسرائيل من المعاصي الصغيرة إلى الكفر وقتل الأنبياء، ماذا يفيد هذا؟ الوقفة السابعة: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والمعنى أن الذي حملهم على الكفر بآيات الله تعالى وقتلهم الأنبياء إنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود، والذنب يجر الذنب. تفسير الألوسي. السؤال: ما الذي حمل اليهود على الكفر بآيات الله تعالى وقتلهم الأنبياء؟ معاني الكلمات: وقولوا حطة، أي قولوا احطط وضع عنا ذنوبنا، رجز عذاب، ولا تعثوا لا تسعوا، وباءوا رجعوا. العمل بالآيات. العمل الأول: احرص اليوم على السنن الرواتب واستمر في المحافظة عليها. وسنزيد المحسنين. العمل الثاني: اقرأ الألفاظ والأذكار الصحيحة الواردة في الصلاة من أحد كتب صفة الصلاة الموثقة بالأدلة الصحيحة، وصحح ما عندك فيها من أخطاء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. العمل الثالث: ذكر أسرتك بنعمة يستقلونها بينما تفتقدها كثير من الأسر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفارها. التوجيهات: التوجيه الأول: احذر أن يفتح لك باب رحمة وعمل صالح فتضيعه بتفريط منك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. التوجيه الثاني: لا تستقل رزق الله لك فيبدلك الله ما ظاهره الخير وهو شر لك. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. التوجيه الثالث: من عاقبة المعصية الذل والفقر وغضب الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.